أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا تكلمنا عن تفسير الآيات القرآنية هناك قواعد الدين له قواعد ليس فكرة يفتكرها الإنسان فكرنا تفسير الإمام البيهقي في معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه معناه قهر وحفظ وأبقى البيهقي يعني لم يأتي ذلك من عنده إنما استدل بالقرآن وفي اللغة العربية يعني تبع قواعد أن كلمة استوى لها معنى قهر وهذا يلائق بالله سبحانه وتعالى وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن إما حجة لك أم عليك رواه مسلم يعني إذا تفسر بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية تقع في الهلاك إذن الدين ليس بالرأي باتباع الشرع ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق Donc on a vu l'imam al-Bayhaqi, comment il expliquait al-Rahman al-Arash istawa, ça veut dire dominer, et dominer c'est digne de Dieu, et c'est parmi les sens de istawa dans la langue arabe. Donc l'imam al-Bayhaqi ne l'a pas sorti comme ça de sa tête, et la religion c'est pas par la vie personnelle, mais avec des preuves. Des preuves du Coran, du Hadith, et être conforme à la langue arabe, parce que le Coran c'est en langue arabe, et le Hadith aussi. إذا نذكر كذلك السيوطي يعني في تفسير في تفسير الرحمن العرش استوى نذكر بعض أقوال العلماء منها الإمام حسن البنا حسن البنا في كتابه العقائد الإسلامية يقول الإمام حسن البنا السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادل يقول الإمام حسن البنا طبعا هنا كلمة حسن البنا حسن البنا كان سنيا كانوش على حزب سياسي يجري وراء الكرسي ويقتل المسلمين ويكفر في المسلمين ويقول للناس معليش تسب الرسول ومعليش الخمر هذا الناس يقولون زعيمه يقول إذا اتبع السياسة أنت كافر وبعدهم يدخلوا في السياسة سنعرف الفرق حسن بنا سني أما هذا المتطرفين هذا الناس تبعوا سيد قطب اللي هو مارسي شيوعي ومات في السجن يعني هذا شخص كان يكفر كل المسلمين بلا استثناء هذا سيد قطب حسن بنا شيء آخر فرق يعني حسن بنا ماذا يقول السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادر يعني ليس على المعنى المتبادر للذهن إنما معنى يليق بالله سبحانه وتعالى donc parmi les gens qui ont expliqué استواء aussi il y a حسن بنا حسن بنا qui était dans son livre العقائد الإسلامية les croyances musulmanes Donc ici, on précise Hassan al-Banna, c'est un sunnite. Parce qu'il y a des gens, ils confondent. Donc là, dans l'islam, on a dit, il faut la précision. Hassan al-Banna, c'est rien à voir avec les terroristes extrémistes qui se font appeler frères musulmans ou autres. Hassan al-Banna, c'était un sunnite qui a fait un groupe, c'est vrai, il avait un groupe de Jama'at al-Ikhwan al-Muslimoun, les vrais. Le groupe des frères musulmans, les vrais. Mais les terroristes de maintenant, etc., c'est les gens qui suivent Saïd Qutb. Saïd Qutb, lui, dit dans son livre clairement que tous les gens sont mécréants. C'est-à-dire tous les musulmans sont mécréants pour lui. Il dit même si tu suis la politique et tout, les lois politiques, tu es mécréant. Et après, les gens qui le suivent, ils font la politique. Donc, Ils se contredisent en fait. Donc c'est rien à voir. Donc là on parle de Hassan Banna, c'est un sunnite. Saïd Qutb c'était un franc-maçon. Rien à voir. Bon, il y a des gens, c'est vrai, des gens malheureusement, ils sont épris de gens et on dirait c'est leur père. Donc ils suivent aveuglément des gens. Donc bien sûr, en islam, on met en garde contre les gens. C'est leurs idées qui fait que les musulmans, ils se font massacrer, etc. Ou ils vont tuer des gens. C'est à cause de leurs idées. Et donc, Hassan Banna, par contre, lui, c'est un sunnite. Il dit dans son livre, le salaf et le khalaf, il n'y a pas de divergence entre eux qu'il n'est pas permis de le verser. Où il y a l'istiwa, il n'est pas permis de le prendre au sens apparent. Il n'est pas permis de le prendre au sens le sens qui vient communément à l'esprit. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire, on ne prend pas le premier sens qui est pour les créatures. Istiwa, s'établir, ce n'est pas digne de Dieu. Ça veut dire, istiwa, on ne prend pas un sens qui n'est pas digne de Dieu, il faut prendre le sens qui est digne de Dieu, à savoir dominer. Donc, on a vu, istawa, c'est utilisé pour dominer, donc même pour les humains, dans la langue arabe. وليعلم أن الاستواء في لغة العربي له 15 معنى كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي ومن معانيه الاستقرار والتمام والاعتدال والاستعلاء والعلو والاستيلاء وغير ذلك. وثم هذه المعاني بعضها يليق بالله وبعضها لا تليق بالله. Donc, le mot istawa dans la langue arabe, il a 15 sens, comme l'a dit le Hafiz Abu Bakr ibn al-Arabi. Il y a le sens de s'établir, arriver à point, se redresser, dominer, donc la supériorité. Donc, il y a parmi les sens qui sont dignes de Dieu et des sens qui ne sont pas dignes de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, il faut prendre le sens qui digne de Dieu, bien sûr. Comme dans en français, on a vu l'exemple, même en français, si on prend des mots qui peuvent avoir plusieurs sens, il faut l'expliquer selon le contexte. Un exemple simple, on avait donné, la table est dressée, l'animal est dressé. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. Donc là aussi, donc quand ça parle de Dieu, il faut prendre un sens qui digne de Dieu. Bien sûr, la religion... Ça nécessite de se concentrer, d'analyser, de comprendre. La religion, il ne suffit pas d'écouter vaguement, il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens, donc ils écoutent mais ils ne comprennent pas, ils comprennent de travers. La religion, c'est important. Allah dit dans le Coran, « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » qui signifie « Allah augmente ma connaissance ». فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc ce verset montre que si chacun donc le sens global c'est chacun il allait prendre la science et il revient vers son peuple, ses proches aussi, pour leur informer. Pour qu'ils soient sur leur garde. Ça veut dire que quand on apprend, ben on fait attention, et on est précis, on ne dit pas n'importe quoi. C'est pour ça que ces gens-là, on l'a vu, comme Saïd Qutb, qui a dit dans son livre, « Ta'allam al-din, madhi'a al-waqt wal-umur. »« Habou nas yabqa jahel, yijir wal-klasi. »« Mathil al-an, hadhoum al-nas, yijir wal-klasi. » والدين يتركونه ويبتعدون عنه. Donc comme il disait cette quote, il disait que apprendre la religion perd de temps. C'est pourquoi? Pour que les gens restent ignorants, on peut les manipuler comme on veut. C'est ce qu'ils veulent. طبعا هنا يعني نحن نزن بالميزان الشرعي. أما مجرد إنسان يحسن للناس وكذا ويعاون الناس، مش معناها هذا دليل شرعي، ليس هذا دليل شرعي. قد الكافر يعين الناس. أما الله ماذا قال؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني ليس ميزان شرعي إنسان يعرف أمور الدنيا ويفهم في الدنيا. هم الكفار يعرف يصنع سيارات ويصنع صواريخ وهاتف وتكنولوجيا ويربح في الملايين، كيفاش يدير شركة، هذا مش دليل شرعي. من بعض الناس يقول كافر فلان يعرف سياسة وكذا، مش دليل شرعي. حتى الكافر قد يعرف سياسة وإدارة. Donc savoir la gestion, management, gagner de l'argent, fabriquer des choses, ça ne veut pas dire que c'est une preuve religieuse. Parce que des gens, ils te disent, ah, un tel, ils suivent un tel, c'est un gourou, puis il fait n'importe quoi, il va faire du terrorisme, les gens, ils le suivent parce qu'il sait faire la politique ou il sait faire le manager. Ça, ce n'est pas une preuve religieuse. Il sait manager, c'est une chose. Mais la religion, elle a des preuves. Coran, hadith. C'est ça. Faire tourner un pays, c'est pas une preuve religieuse. Donc ça, il faut le préciser. يعني الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. عن الكفار يعرف شوف يعرف يدير بلاد وكذا، ولكن كافر. ليس العبرة بهذا. Donc Allah nous apprend, يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا. Ils savent des choses du bas monde, mais ils savent pas les choses de l'au-delà. ظاهرا من الحياة الدنيا. Les choses apparentes en fait. Mais la vraie chose, comprendre la vie, c'est comprendre que tu vas mourir et dans la tombe, tu ne seras pas que tes richesses matérielles, tu vas rendre des comptes. C'est ça, avoir compris la vie. Et pas savoir gagner beaucoup d'argent. La vie, مش فهم المال وكيفاش يعبي البطن. قارون كان عنده مال مذكور في القرآن، هل عنده هل نفعه قارون جو سيت دون القرآن قارون كي avait de l'or plus que tout un état. Mais est-ce que ça a été utile pour lui? Donc avoir compris la vie, c'est avoir compris que tu vas mourir et dans la tombe tu seras seul, tu vas rendre compte et que cette vie c'est éphémère et l'au-delà c'est sans fin. C'est ça avoir compris la vie. Les femmes الحياه يفهمن هذه الحياه الدنيا متاع الغرور وانا يوم القيامه مش تحاسب ولا ينفع لا اكتاف ولا مال ولا اهل اذا تبع العقيده الصحيحه نجا واذا ما فهمش العقيده خاسر ما عندوش عذر شاكك في العقيده ما عندوش عذر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Certes, les croyants, ceux qui ont cru en Allah et en son messager, qui n'ont pas douté. Et donc, le Rasoul, alayhi sallatou wa sallam, قال, ما أظن فلان وفلان يعرفاني من ديننا شيئا. Le Rasoul قال, donc il a dit sur deux personnes, il dit, je ne pense pas qu'un tel et un tel connaissent quelque chose de notre religion. Parce que des gens, ils suivent comme ça. Ils font acte de présence, mais ils n'ont pas compris. يعني إنسان اليوم أما بعد الآخرة فات الوقت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc c'est maintenant après quand tu vois les anges c'est trop tard. Il dit ah je veux revenir. Je veux pas dire je vous donne un chèque, ça marche pas. Quand l'ange de la mort il vient, ça marche pas. Tu sois roi, pauvre, riche, l'ange il vient te prendre, c'est trop tard. Insan chouf, العلماء هذو عدوا وقتهم في العلم. هل مش فاهم زعم الشافعي مش فاهم الدين البخاري مش فاهم زعم الحياة. هل النووي مش فاهم؟ عدوا حياتهم في العلم ويشرحوا ويفسروا مش فاهم الحياة مش يقافز كما نقوله بالعامية، هذا شافع ومالك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مش فاهمين هذا الناس زعما. Est-ce que ces gens-là qui ont passé leur vie dans la religion à comprendre, c'est des gens, ils sont pas intelligents? Shafi'i, Malik, Abu Hanif, Al-Nawawi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est des gens intelligents. Il y a des gens, ils croient qu'il a une télécommande à la maison. Ils croient qu'il est... Ah, maintenant, on a la modernité. Avant, les pauvres, ils n'avaient pas la télé. Ils étaient mieux avant. Rasoul قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Rasoul قال ما فيش كلام. Le prophète il a dit meilleur des siècles c'est mon siècle, il a dit. Ensuite ceux qui viendront après eux, ensuite ceux qui viendront après eux. قال ثم يأتي أناس يفشو فيهم الكذب ويكثر فيهم السمن. كما قال الرسول. الناس أكثر الأمراض بالماكلة السمن وأكثر الأخبار. شنو كذابين ولا حتى القرى يقولوا فيها مش واحد معروف بروف نتاع جامعه معروف عمل ريبورتاج اسمه كل سماه تولي غوفرنمون يمونت امريكي هذا اسمه شومسكي معروف معاه الناس نتاع جماعه الافلام كل الرسول قال يفشوا فيهم كذب حياتهم كذب مره واحد يخدم معاه وزير امريكا تفرج فيه في حرب الفيتنام قال كونسييهم هو دي معنده كونسيي قال نعمل اجتماع يخرج برا يكذب قال تمنيت ما نكونش يعني نتمنى ما نكونش نخدم خدمة هذه نكذب بالطريقه هذه هكا قال هاكاوي قال نعمل اجتماع قدام الكاميرا كيف يجلجل في الكذب الرسول ماذا قال يفشو فيهم الكذب اذا خير القرون قرن الرسول. Quel est le meilleur des siècles? Le siècle du prophète. Ce n'est pas parce que tu as ta voiture, la clim, que tu es bien. Non, ce n'est pas ça le bien. Le prophète, il a dit le meilleur des siècles, c'est mon siècle. Parce que des gens, ils ont... le mawazine, les jugements de valeur, ils les ont inversés. Avant, ils n'avaient pas ça. Maintenant, ils disent non. La nourriture, c'est chimique, des gens ils tombent malades, il faut les laisser. La plupart des cancers, c'est ça, etc. Rasoul قال خير القرون قرن. شفتوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le prophète, il ne prononce pas sur les passions. قال خير القرون قرن. C'est le meilleur des siècles, c'est mon siècle. Je sais, يفهم موزان الشرع هذا هو. إذن كنا نتكلم نحن على ذكر أبو منصور الماتوريدي في تأويلاته في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال وقد استوى ومعناه أن الله كان مستويا على العرش قبل وجود السماوات والأرض قال ثم يعني ثم استوى أي وقد استوى في اللغة العربية ثم تأتي بمعنى واو بينه زاد إنسان يكون متواضع مش يعرف شوية عربية ولا لي علامة لغوي مش هيك هو اللغة الفرنسوية إذا مكش قاري مستوى عالي ما تفهمش يقول الناس اللي عندهم مستوى عالي ثم يقال يعني في اللغة العربية يقال يعني في الشعر العربي يقول إن من ساد ثم قد ساد قبل ذلك أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده يقول إن من ساد ثم قد ساد قبل ذلك هل معناها ساد أبوه من بعده ولا جده من بعده مو قبله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده معناها ثم ليس معناها للتأخير معناها العطف ثم تأتي بمعنى العطف في اللغة العربية ثم استوى على العرش قال أبو منصور الماتوريدي أي وقد استوى أي قاهن العرش ولا يفيد تغيرا أليس الله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هل معناها ثم عركة وبعد تغلب وصار مغلوب لا ليس معنى هذا كتب الله لأغلبن إلى رسلي هل معناها عركة ثم وسبق مغالبة ليس معنى هذا هل معناها ثم غلب والله وبعد يغلبهم الله ليس معنى هذا الله لا يغلبه أحد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، عندها معنى أنا هو الغالب سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، مش معناها لم يكن مستويا، أي وقد استوى. شفتوا يعني القرآن يعني لغة عالية، مش تفهموا يعني علماء تفسر، مش ناس يلعب كورة. هذا أبو منصور ماتوري، منصور ماتوري دي مع كبار علماء، أبو الحسن الأشعري قروا في قبل في الزيتونة في الأزهر. إذن donc on a vu parmi les grands savants Abou Mansour Maturidi. Donc c'est des grands savants, c'est pas des gens qui jouent au foot, c'est des savants, des érudits comme on dit. Abou Mansour Maturidi, l'Ash'ari, c'était des grands grands savants de la croyance. Abou Mansour Maturidi qui était quelqu'un qui était de l'origine vers le Bukhari et tout ça, et Abou Hassan l'Ash'ari lui était arabe, et c'était le plus, un des plus grands savants de la croyance. Ça c'est connu, ceux qui ont fait un